أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة دفن وسورة دي سغالي اللحدانات مقعد سورة الحاقة ليرة أريقا سورة دعوه الرجيكو مقعابا تهيك أريقا حاقة ليرة هدانة واسم من أسماء القيامة مقع كميدا مقع يالك قيامة ذليد هيوز حاقة معنى هيدو السقدوي وهو يكون لنبا سقنان ايسا أما وحي أدونك انتي لجوغي اللو انكري لنبا سقنان ايسا معنوه مركا وحاوه يتي سوغي شي وحياله لدفري وحياله رمتاها سوغي شي. سورة دان وصورة مكية وحاي كمتاي سورة ديه سودقي انت الرسول كوكون ولا عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وحاي نوغنهاي رسول كلبا مقالون بوكون ولا ما كون كل شيء افرتا سنوكو قاري رسالة دي ايا النبوة دي باقو يمد صدح يا طبعا سنودو يبصي نورا يسقو الرسولة يسقو صدح يا كنتنجرة أي رسولكم مكاكا تجي مدينو دبادي تجي طبعا سنو دنبوكو نورا واني وكو قيري علي عليه الصلاة والسلام قلك اللي بدأ ما قالوا أي رسولكم كو نورا قلك انت صدح يا طبعا كاسانة هورا او مكاكو نورا وحسو دجي مكي بين ارمين طبعا كاسانة دنبه او مدينة كو نورا وحي سو دجينا مدينة ارمين قولك سورة دم وحي كمتهاي صدح يتوبان كي سنة هورة او رسول كمكة المكرمة او كن ولا سورة دي سورة دقاي بي كمتهاي سورة دم آيادها لبئي كنتم آيادو دول كده سورة دو هذا شيء مركا ينو كوبنو وسورة مكية وحين الله دبيعتهاي سورة ديه اي نصوم مرهي مكية ها قولك عقيدة دا يا ايمان كي كهد ليسا دي زبادة واسيسا وحي سورة دو كهد شيء ومروين ادو كربضان كده يؤير تهي سورة وما هذا اليرى وحي تابتي قيامة هي شدة للا كل متونه وحي تابتي ساعدة ومارك الدنيا قدو ميسا ساعد مارك الليلة ومارك الدنيا خرب ميسو قيامة مارك الليلانة آخرة برتن كده اللي جوغا ميسو اللي حسابت ما يقول قولك الله بدا ميل بويكا هذا قيامة هي شدة ينكيدي دنبنا ويكا هذا سي سور قدونك هي مارك الدنيا بابا إيسانا ويكا هذا سي وحكى لي سورة ذكى هذا شيء ذكى حق بيني دور قليك تابتي يا وحيالي كل عي هلال يدبر قينها خير عاد بيتابتي خير ثمود بيتابتي قوم لوط بيتابتي فرعون بيتابتي قوم نوح بيتابتي عسيال كان لو قدرت انت يا وح الله وهي حدود قدبي الدنيا خربي حق الدفري رب يا رسوس عاسيي يا وحي كل عي كشاقيسي وهي سورة دكا شاكيسي دكا ووناكسني أدونك إيباكو رمية حق مغلة يوحى اللوغو تلقلي يكوى إيقنا شقيالك أيانك الدران أدونك مالك يكون له إن حق بينية يوحى اللوغو تلقلي حدات سأودة بقشو سورة دصيدي أهض ليسو وحى اللفنبروه خسولك عليه الصلاة والسلام إن إيباني يليسو وأيكه فيس وحياله قالوا ذو كل جيان كل الليلة إيو قرآن كرهني مريس نفذا سأولف لبا قرآن كإنو خني هاي أو سنسكي لهاي إيا رسولك عليه الصلاة والسلام وحياله أي كل الليلة إيكو عذادين هايين إينا هو حال رسولك اللقو عذادين هايه وحكجر قرآن كنا رنك مدن بيس أوي هاي أرنتا سي حقيقين إيسا سورة وركي دقيم قبلا وحيكب الله ذي مركي وهربا قيامة هول هذه هي ذلك قيامة البينية يوحى الله كو عقابة ذلك قيامة البينية ووامرك أي غير عالية غير ثمود لبضى بطافاتي وحيوه قدرتي مصيبون كيالباتون كالعاية بارتبون كقيامة الله فوفا يو دوني ذا خرميس دوني ذا مركا يخرميس اللبابين هايو يبون كالله فوفا يو وحيالها لعاية أي معالم تدوني ذا قدوم ايسو عركو بابا ايو ملكو شيد ما ايو حدقوه الضادان ايان دوني ذا اوطن قولك اللي ججبين ايو اي اي كاذا سيفا اذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الرماتي دابتي دابتي دواحي وقلوا بتيدتك الله وقيبوتو هدون كمركة اللي قلوا ليه دل عاصيالة او شريعة يا ربي دبام هري يدد باهيالة او رد يا شريعة مغلي لما دول ورده روي تابتي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمغرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية ولذا اللبادنا ويتافتي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية قل قاسي اللبادة غلبة تافتي مركي باريالك إيا فاجيارك اللبادة ببندكتي ودباتوينك قد عدون فاجريالك هي دقالها هي فرحدة إلا كل مدونة باهريالك عديسي أي دار أدك سورة دكانتي وإله أوكو دارنا يا سبحانه عز وجل وحاو أبوري وحاو أبوري وحاو قيب سمان لبا قيبوت وحا لاركي وحا لاركي لبا دي بإبوا كدارتي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وحاو دارنا يا وامحي إنه لقول رسول كريم قراكا أسهلتين إد بين بين مودين إلا الله بسين إنه لقول رسول كريم سيدا مرك ربي أقري يا وحي أيام كل دجين أيام دلقان فيه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون حقيقة يمد تنزيل من رب العالمين فبدا مكي لسي حقيقين أيام أي عاسيالك هدي قن أيام لقن إن أيام وحال شيقي هدي قرآن كؤيهي وح محمد اسكسم أيسي واسأل الله كل بايو ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين هذا الكأسهل كأولادهين إذن كان القرآن للقو مسود الجين الربي هذا الكأكون نبايا هدو إيقا فأنيقا ربيا وهذا الإقون نبو هل بقولها إنسان جارو يعني إذن إيقا دعسين إذن وحو للقين هاي إلا لبهم بوينا يا رسولك المعجزة اللوغو أيضا أيو أي دنوذة اللوغة فقريسو وحاو يرد وحوكها اللي ينجرين وحوكها اللي ينجرين مدعي كارتين انتو ربي هفراس النبو إنو لغنادو إلا مواسوغا نوحي ربي هفراس النبي واتيلة برقوي محود ربو لغن يهي قولك قنع اسكي أولي بلصي وضيوي أرمها سا ربي كود أرتي سبحانه قولك أسا وحيك انتها دانا أدي الله وهوين وأن تصنع يا قرآن كرون مديسة وارك يدقين بقبضا صورة وحيكو قبقب شيء قرآنك أماني ديس هي إنه قرآنك ياهي رحمة إنت ألا رميسي أسو دجيه إنه قرآنك ياهي لكن قول درئي إنكاري أكو ياهي وحا قرآنك عاسيه مرك رب لي ياهي سبحانه وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لن نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فصبح باسم ربك العظيم سورة بالله بتواصل بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحان سورة تنكب الله بايا بسم الله ألا مقعي مقع عسك الشديسة اللي هي الرحمن نحريس قود وادوم ديسة ودقارتا نحريسة الرحيم مدقار أهانيذ نحريس قال تعالى خبوحوا يرى الحاقة تي سوغيسي وحجر أولم وقيامة الحاقة تي سوغيسي وحي لدصر أولم وحي جيرون تأهاب يوم الدهور ديسة قولك انتي خميسيني ee qiyaamada iyo wixii rabbi ka sheegay rumaysnay wax cusub la kulmi maaya argagaxiyan naxdin iyo fargan naxmale laakiin intii beenisay ee dafirsanayd wayo waxa tacabkood maayo oy buyug baayu ku dhacayso oo waxay dafireen la hordhigaayo alxaaqatu qiyaamadii sugaysay wax alla wixii la dafiray malxaaqatu midda waxa la dafiray sugaysa ama waxa runta a sugaysaayo maxay tahay taas waa tahwiil iyo buunbuunin arintaada la weydiinayo arintaada aad iyo aad loo weyneeyay ee wuxuu rabbi inaga inaga weydiinayo male isagaa qiyaamada yaqaan kolkaas rabbi yiri mal xaq taasi maxay tahay waxay tahay waa laga sheekeyn doonaa kolkaas haddana marka lagu soo celiyay oo la yiri wama adraaka maxaa ku ogeysiinaya mal xaqatu qiyaamadan waxa jira sugaysa wixii la dafiray xaqiijinaysa waxay tahay maxaa ku ogeysiinaya waa la sheegi doona dabada qiyaamadii marka la tilmaamay ee la tahwiiliyay arrinteeda la weyneeyey ee waa xaqa inay iyadu dhacaysaa waa run wixii la dafirayna way sugaysaa tunoo dhan baynadoo ka hor dhigaysaa kolka iyadoo dhan baaba xaqa tii sugnaanaysay وحول بأي وحي جرى سميسي وحي لدفر موجينيسي ما الحاقة تاسمعيتي كل كاسا لما قلوا بينيسي قيام مضى أي عربك اللغو دفتي فبوحو يرى سبحانه كذبت وحي بينيسي ثمود بهير ثمود واتقانا نبي صالح بالله بري ضدوا معها وإلى ثمود أخاهم صالحا بين صومرني كذبت وحي بينيسي ثمود بهير ثمود وحي داقي جيران ماسة لغدا بقرطوية شقبتا أردن إيا سعودية حدود فولا أيا تبوك يدقي جيران نمانك ديار الصالحة دير ولي وحوا ما يشيكو ياليان أولا سيارتا أولا تاقا حدود فولا أيا أيا يكوتا الله ولي بوحي صور عسان تاي سعودي كذبا دوحي بيني سي ثمود خير ثمود وحي بيني سي إيا وعاد خير عاد إيا غنا واتقانا وقوم هود وإلى عاد أخام هودا بانصوم مرني وحا الله ديري النبي هود بار هير عاد الله ديري إيا قو يمن بيهاينو وحي دقنايين صنعاء يدنك وعاد غير عاد وحي بينيين لبدا قلبة بالقارعة قارعة بينيين قارعة دي مقع لبدا وقيامة دولي بحيو قرع إلا وحاوة يكوين مركا هذا الباب يهيرو إما نيسى الباب كاد قراع يسو إيا دو مركا وحي قرع ذا الباب دا ماها قيامة دا وحي قرع ذا ووضنا إيا اللاب تي قرع ذا وحي كو قرع ذانا عدي إيا ماها واما صايد يا شدائد يا النحذين ولكا مركا قيامة دا لتقو وحان لفلي اون لا أرق اون لما قلبا لا أركا إياه شدادا ايا مصيبة دا عيسانا ودنها يكون دا عيسا ودنها مركا يكون دا عدانا قفك قرشادا كده قيسا مركا قرشادا كتكتنا مالو كسعودو ايا مالو كيمت قرن مايو وصدق الله اذ يقول وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد كلك قارعة وحاويتي ودنها قراعيس ايدتك حسكي يبرانك يقرشادا كقاديسي ايدتك كده قيسي سيدا وحن كرن كرد دي اوكالي كذبا الوحي بانيسي ثمود غير ثموديو وعاد غير عاد وحي بينيين بالقارعة قيامة وضنها قراعيسي اللابطة اي مسكحة كوينيسي اي بينيين حتى اي بينيين محلوا ابا المريين فاما ثمود غير ثمود وقيامة بينيين فأهلكوا وحلقوا دبرقوي بالطاغية قيل حد دافع وحال الله وحي الاركاب الى هاتكي قياس بوك ليه اول بين صامرني في سورة الحجر بين كصامرني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم لكن قرآن كعبارة دي سأرى حديث كالوائكو سأرى ورطي قيل ذي اللقوها لاغي غير ثمود حد داف ضيحي بيه قوم النوح لقوها لاغينا حد داف ضيحاين تضيح غير عد لقوها لاغينا حد داف ضيحاين لكن قيل ذي الشنقرطة يرتي الدنيا كالدعاء دان حد قانو ربي يقام بيلده قياس إلى أبو طلق ليبين لمطاي دبيلهنا قياس إلى أبو طلق ليبين سعون أيان بيده واسد وكالي لكن بالطاغي أرك طاغي وحو يقيل حد دافة ووحي اللي يقين اللغو طلق لي جري جري ودن كرو دافتي ووضنها بالله عيسي هي اللغوها لقيو فأما ثمود غير ثمود فأهلكوا والا دبرقوي بالطاغية قيل حد دافة هي اللغو دبرقوي وأما عاد غير عاد إيقنا فأهلكوا خير عدوان للدمر قوي أولا حقي لخيح دبيل بالوغو حقي صرصر كلمة صرصر سدح معنى حبارسان تهي مديوحا ويقو يحف دبيل أن لقياسي كرين حقا كبراتي إيا دوق كلين إيا قبو لأشكو تهي صرصر قبو ودوق كلل وحد نافو دباني سبولي إيقنا بخيح دبيل بالوغو هلاقي صرصر قبو ودوق كلل وحق بدن إيادنا عاتية كبيرتي أو قوضي يقع حوك شكت يقع يري من أشد منا قوة يانا قتبرون تضيش أحد دافك اللغو صلي لي قولك أصيب ملعيها إسقود فطي وحقرات بودن تاني يتبرحمه تضيش أي عاتية قوضي أي اللغو هلاقيه انت تضيش غيرك هايشتي أرك سخرها إلهي تضيش وأوف ديدي عليهم خير عبدو الشهداء سبع ليال حذن يالتضباء يو ثمانية أيام مع الميال سيديدو صبح أربعة هاي قفصتي بشونا صنفور بيهاي مركا ترد بشا وحي مريشي اللبي اللبات بشا صنفور واللبي اللباتنا صبح أربعة بيكسو كاللهدي أربعة ذي الدنبي حيزي كل كاترسان وحاكسو بحيدونا سيديد مع الموصال لبال أربعة والغو ترناي كلب أربعة بيكفر حنا صبح أربعة مواتمي كأربعة كأربعة العنيس وسيديد مع الموت لكن هذا الندو مكاد خميس كو كثيرا أربعان أو قدام تضعين باكو صباحي كل كواسدها ربو شاكي سخرها إلهي دبيشي وأوفو ديدي عليهم غير عدو صودا سبع ليال هذين يال تضبها يو ثمانية أيام ما الميال سديدة رسوما إيادو كرر حسنه وحاوة يتطابع يكرر نمو ويسكدب إما نيسو انتا واحد دبعايا او يران ايسا او مران ايسا ما ينهين انتا سيكرر إيا كسيب بذن إيا كدريد كسعوتي رسوما كرر اهو ازدب الجوبتة سيدا اي امو قدن اره واسا دبايشا لغو فسحي اي لغون تكالفيق دي بل ايا ماشي قرام با اي لقشي فتره حضر كيسا القوم غير عاد في هذا دبايشا نحن هذا سرعا يقول لقالاتيو على قدو اياه كي افكا او دعي كي دبدا او دعي كي دبركا كي وجيغا سرعا وحاو ايوه حس ايا دارين لان دعي او خيار كي فيا قرساني كي دماتي سرعا يقول لقالاتيو على قدو اياه كل كوا وين يقول يا فول حمد او دعي سواكي كأنهم واحد مودا غير عاد اعجاز النخل جيت مريد جهدي خاوية دعي جيت قرقورمي والف وين ايو نمانكو ايقنا مدحي باكا مغان كل كابتك انتي سكل جيلها وهو كان لها ماذا حاسك بدلاي كل كان مدحي باين كيسا ماذا لحظك قصو جرتي جاي مال الله كتورتي انتي كروي شايتا يا دلو دعدي كل كاسا المودا جيت تميرا ودوغبا وقرقورمي ونعيب المودا كانهم واحد مودا غير عاد اعجاز النخل جيت مريد جهدي نخل قاسو خاوية دعديو إنه سؤال إنه ويدي وحال ليه ورد الهير عد غف مكايسة جبر جبر سيد مكهر طيو ما ليه كرتان روحا كان هي عد مكهر واسلا إنه قال إنه ويدي فهل ترى ما أدر كيسة لهم غير عد مؤركتا من باقية النفق هرطي أبدا وهو يا أفد يا بني آدم كوحا ويسيلا يا اللوك العينتا إي له وطاعد الله تلقى لك معيمك وهو يجير إلى إسقى وحبت بادية ولا يجار عليه قفو كل شسه لما فرضا منك رب قل كاوحا ويرها ربي لها دون أي آية قل كا قبر قبر تيتك محرمون فهل ترى بالوير مار كيسا لهم غير عاد ما دو أركتا من باقية من نفس باقية نفقها داي وغير عاد ما أركتا ما هين حقي جودا هل كاسا وحا لغفر حشي غير ثمود يغير عاد فرعون بالله قال تعالى فبوحو يري وجاء وحي يمد فرعون ملعون كي باي من عاسق فاجر كه انت الله ابو ري اوغدن بي وينه اي اله نمي ربي نيم الله بدا ما شيكتي اي مرنا يري ما علمت لكم من اله غير واحد عابدان وان اني جاهين وان زين قرنا يا الله مارك مرنا الا عابدو بكسي وينادي او وحو يا انا ربكم لعل خبي البدن بعد ليه دي وحبو يشو صوف دغاي نبا دونري وريدي حاسدك قبا ايو hoyoyinkii iyo halkaasoo alaanimada ka soo bilaabay wuxuu yiri islaamta arurta la sii baa horti ilaah islaamtan adoogeeda uu adoogaa nabadoonka uu nabadoonka sagaalaha fircoon ag jooga uu waxay soo socotaa ana rabbukum la'alla ana arti ku dhamaanaysa sidaan ninkii waad leey waxa ku dhacay wajaa waxa yimid fircoon wadagii fircoon hada yimid iyo wa man qablahu isaa horeeyay kibalahu gira kale انتي عاصيالك هاي اللمتك هاي الزايني ووحكوري وحكتن بيين لماذا بالهاي والميتفكاتو مرتفكة وحاول وراقه من لوتوي خمدك مي هاي بحر الميت بيتك جيران ايه وحدودك اردن بيكو جيران ناسا عقب الليلة واسرائيل ايه اردن ايه سعودية ايه مصر ايه كل ما عقب الليلة وبدن حضا انك اينو قرد جنهاي ايه قشا ناشا سيد جناين بحر الميت بان ليرا قولك وحي اهايين سندق مؤ كلو ميستا حيب دقن اسكندق ان ادو لذن نبي لوط با لو ديري واحد اقايدين بيكو كعين قولكي با انتا لقر قوري اي دقنايين با ديب لوغو مسماري هلكي با يكون جيان قولك بيا اوراي وان ادي واحكا فائليسين يا هدر ماشي ليال بحر الميت بي معروف قطو وادق مدودي وجاء وحي يمد فرعون با يمد يو مندد قبله كوري اما قبله لنكي ساها والمؤتفكات تي دمج دونتي ودقمو ينكي نبي نبي لوط ما هي لي ما دام بالخاطئة بالافعال الخاطئة قففيال ويدارسن سريعة لي ما دام مخطئ يا خاطئ كلا لبو قفكا ومخطئ هدي لقويرا وهو يدم بقوح وقالي كسلان وحين انا كما قلنا قانوي لكن خاطئ هدي لقويرا قفوا كسو سميون قل كلمتهم مخطئين بيهايين ما أينا هين خاطئين بيهايينو قففك أي قلين كس يماك بيهو قلين بالخاطئة قففيال بيلي مادين قففيال كإلي مادين محاكمتها فعصوا وحي عاصيا خصول ربهم نيجا ربي قوت خصولك أدري وكو المؤتفكال أنا لوضي عاصيا فرعون موسي هارون بو عاصيا قولك الرسول ربي الدلال العاصي قفر كوين حقاك إيماني قولك أوحي كالإدب لأنا أي كوسي دلالنا ألا فعصوا وحي عاصيا رسول ربهم إيجا ربي قوت رسولك لي عاصيا وارت رسولك ربي قوت أدري عاصيا محايا نكون لعي أخذهم اللواء قبطي أخذت قبش راضية نيرات ولا مجوجي وعوى يقبش عن حريس كجرين ولو أبا المرين أي وقففك يقوتين لقاقوين أي تاسا لو مجوجيو كوى نواكا روكا للاقوي كوى نواكي بيها اللواء فيه فرعون يدد كيسي واتبدل لغو سيري متفكية قوم اللودنا ولك واتي للدفا قدي ولك قبشة دير هذا وحدافة أي الله قبطي فعصوا وحي عاصيا رسول ربهم ربي قد رسول كبي عاصيا ولك أسافة أخذهم إيجي رب قبطي أخذت قبشة خابية دير إن الله ما طغى الماء هل كان قوم نوح على صابتي ولك أول وحي نقيل ذي غير سمدلوها لأجد طاغية بينك وصمرك طبعش غير عابنا عاتية بينك وصمرنا ليه قوم نوح نارك إركا إنت الله فري وتبوين لغا فري ونلك إلى لغا برقيي ويكواسي سوف رودان سمد كوا نقر برقدين أي إلا بدي بي اسكو درمين كل كاسا الدولي ده بورتا أبود رعيلك أبوده وإلا بي يتضن مين كركسي مرين وصدق الله إذ يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر تنسيدي قال تعالى فدوحوا إلينا أنك إبا لما قرتي طغى الماء ليه قوم نوح لغوها لاقى إي حد دافه هير لا يقيني إيا مار لغو تلقى لي إيا وحور الله مغلي أما الله أركي أول دنكو كي بيو صرو دافه إنك لينو أبال سيغان هيا أيان حملناكم كوين انهدير نول نول إلا أن تدخل واقع لدبر قوي انتي كعيمتين نهيني تدخل واقع لدبر قوي انتي كعيمتين بإنو كبيرن لي قل كاسا وحا لينو أبال سيغان هيا إيوه مكيسا وحيالين اي دنيو لن قبصدين اي دفنا ماضي لبكي لبك باديي تركوت إلا نهي فالينو أبال سيغان هيا وحانا لينو والين هيا قففك كوا لدبر قوي ايكو كعينين انكو كعينو رب إيا الرسوس إيا الدينك وإنا نضفرين وإنا نديرين قال تعالى فدوحوا إنا أنك إبا لما قرتي طغى الماء ليوه أي هير دافين بان حملناكم إذنك وحنو إذنكو حبارني حملنا آباءكم آبايالك أو ياك كبيرانتين وحنوكو حبارني في الجارية دوني بيها دوشو رسعوني دوني بيها دوشو رسعونيسا أيانو إنتي إنكو حبارني أون إذن خيرني لنجعلها إن أنو أرنت كوا اللغوها لاغي إذن كان اللي إذن كبت باديي كي يالو لكم إنتي إن النور تذكرة وانو أدقوا عن سنتانو أيضا وحيالا يكوك عين أيضا كوك عين وطعيها حادثة أما أرنت بعد كوا اللغوها لاغي إلي واليسو أي حفرسو يقبطو وذنو لقواعية دكتي وحمق ليه دكتي وحمق ليه منك والأبال مرينايا دكتي وحمق ليسانا إنتي مقاشي سوغارتاكو فيلم كل كهدي إلى هر الله عافية أفي عافية الكويحي اللي قصة مياده قاتي انت أساكوه فلانه انت أكوه إلى أوضو يا عسده وضده همري هدي اللي قويرا ماشاة أولها بكدد ماشي بلوه وحكود دينو أما اللي باه وحكود عنا ووسك مركو أصوريك العرام كل كهدي قولا كو الشرين لها لاقي ماشي اللي قوها لاقي أيه نوليس هاتي كتاقنا لنجعلها قرنت إنا نكي إلا أن نكوها كوها لاقني لكم إذنك هذا النور تذكرة وانو الحق كحصوصتان وتقفمك كغليحتان وتعيها إني أرنته وليسو القبطو وذنهم دج وعية محوالين فإذا نفخ في الصور قيامة يهول هذه وات الماني هل كوحا هو يسور قدون كيو من إذا مركي يخرر ما يسو معالم هذا إيا هذا الرادك إيا سيؤتى لي حدود هذا أي بربرا ينار قال تعالى خدوحوا فإذا نفخ هذه اللافوفة في الصور بونك قيام هذه اللافوفة نفخة كلافوفيس واحدة منها لما قرر لقو علماي مرم بابوب لقسيناي كل كان نفخة أول بين دور جاء القرآن كسو مرني دور نفخة قرآن كسيقي نفخة الصعق والنفخة البعث والنفخة الفزع وعوية إن مر لأفوفه ساقق إيا فجعق ويسكمل واتلقو دماناي بعثيقا واتلقو صوبحايو كل كان مدى لقو صوبحايو إيا مد لقو بابايو إنه إلا بدها جيران ومحقق لكن مر كفجعق إيا ساقق مفاصلين تقاربا رأيي كلاله أول اللبن قرب إلا عيسى مدى خوره ومرنا واللقو أرقحايا ولقتاقايا مرنا واللقو بابايا لكن مدها دعاوة أي مجوبنو لبدها مدنا ماها واتي دنيا اللقو بابينا أيهو. قال تعالى خدوحوا إلى فإلى النفخ هذه الله أفوفه في الصور دون في قيام هذه الله أفوفه نفخة أفوفة واحدة مدأة وحملت الأرض دون في اللقاء هذا مستقر أول لين قويل لين قوما ليس قرارك لين قد ينكو تاقنين دون كيف الله فجناي والجبال بورهن والله فجناي إلا واقعب لك كمدة فدكتا والريقا يا للك يا بوره دكة ريقد واحدة مدة انت الله شيدا ضرب بدي لك دقايا كباشي اي ارلو انت الله قرطو او ليس لو وريجيو او الله دقيقي ابر بحايان الى وحو يرفا يوم ايدن مال انت دولكي اللي فجيي اي بوريه لقيقي اي اي وقعت بعضي الواقعة في دعيس واقعا ومقعي سدحدو اذا وقعت الواقعة بين صومرني كل كان واقعة وقيامة قيامة اللي شاكيسان يهي اي دادكو قارلا يهي لعميسو الى هنا مقعدي واقع وكالدقي في دعيس اي هبالك هاي انساكي كجيريو مركا اي دعيس مركا عرمها دعانه دورت المانوه القرآن كو صومرتي او بورها كو صابسن وعبك دونتا وكانت الجبال كثيبا مهيلا ومر مرنا وحداك دونتا وتكون الجبال كالعين المنفوش مرنا وحداك دونتا وبصت الجبال بصا فكانت حذاء منبط فدح مرتبوي مركا لسيدا لخيقه اي دقيقا انتو كثيبا مهيلا كثيب كوحاوي تموحا ير اي حيبها تقوطا قانا اي سيدا سنكرت اد موديدا شب شب مايا كاسا كثيبا مهيلا ليلا مركا كوبات كاسين نغنيش مركا لو درجة ويسيدا فيسايو كالعين المنفوس عين الواصوف لقرد بحيي ولفتي لقدم ايي وصفي عن الله للي قل كاسو بوبوبا يا ميلا قبس الماي قل كاسي كاسي كاسي خفزان تاي ملكا اقودا بيسانا دور للسيرين نقونيش حباء منبسط صحي نقونيش يا كل كذا قل كجيرتين وقرع ذا افتين كذا قل كوصوت قلو وحوير هيها بايا افتين كذا عركتا وحلا قفان كران انا نهي وحو ساوي هيها بايا وكا اقودا بيسانا هل كاسي اقودا بيسي بورتي السقنيل فإذا نفخ ملكا لا أفوفه في صور الدون كقيامه نفخة كل أفوفه واحدة مدى وحملت الأرض الردي اللي حنباره اللي فجيه والجبال بوره اللي فجيه فدكة الردي إيا بوره اللي شيله دكة سينس واحدة مدى فيومئذ المالين تأرمها دعين بي وقعت بعضي الواقعة قيامة العيس وقال لك يوحي كل عيس ماذي أول وانسقت السماء صمد ويد الدل عذا وفهي صمد يومئذ مالنت وهي متعبانة وهي وحوية لكن مركا انت عبار لقب اول لما هذا داران ليلة هم بان ليلة هذا مرضي انت لما تيجو قوضو اي خفيتو المال والبضو لا سنتو يأي نقوان ايسا هم اما داران اما مرض لما تي سمدي او مركا انت ادي قيدي قوة دي لما تي ايضا نسيس عطو اللوف لوفتي او داران او اللوفانة او هم ايبرو عد عنا يسأل لقو اغيد هي دي نبات وانساقت السماء سمدي بادل دل عذا وفهي سمد وهي يومئذ مالنتا أرنتا أيد عدي قيامة وهي تنمد لعسن إبرة واللفن وي من أخو لما تيوي ملائكة مركا سمد كل غني الأول كاركي نيتوين والملك ملائكة على أرجائها أرجاء السماء سمد قارك ذي مالنتا تبين إلا سمد كل غنائين إيادين اللفن وي وإيادين بعد إبر بحضو لما تيوي كل كأول ملك ملائكة على أرجائها أرجاء السماء سماء قارك إليك سغيهو عرشك مرك عرشك إله ما لنت أوحى هايش حديث باصوء أروري ما لنت أرموه تاقنيه أي ويساليه ومشاقات الصعوته عرشك ما لنت أشدد ملك باقبان هايش حدر سأفر باهايش حدر أفر باهايش قلك أشدد باقران كشيكي إني أشدد ملكيين إني أشدد صفيهين لماذا الرأي مفصلين تواشيكين ويحملوا وحق هذا عرش ربك ربك عرش كيسا فوقهم إساقوا كركوذة أوليهي يومئذ مارينتا أرينتا دعضو ثمانية شديد باقا هذا يسوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثمانية صفوف من الملائكة بويل سيدي صف وملائكة كمدة تسيو لبدي بكالارك قال تعالى خدوح يرفع من روح وطي الله سيدي كتابه بوقي عمل كيسو كقرنا بيمينه يعني تسمي دي قال لك سيدي أصحاب الميمنة واتين صورة الواقعة كسو شرعنك أما من روح وطي الله سيدي كتابه كتاب كيسا بيمينه يعني تسمي دي قال كان ملك تلوغة ديبو قرانا يا إنو قوليشتي وامتحاك انك جديسي كوبادو قال كان وحيد لنا او دان إنو قد بيبو قرانا يا قال كان ملك تسوتا قال لي يريد يقبوغي ملك تلوغة ساري فيقولو وحو قرانا يا فرح اهو ديبو إساق إنو ارتويش وقادو عندها كل رفتو يوسن كري قال كازو صاحب يا الكنسير انت جعل الكل وردايا وليه وربايلارك يريك يا أخري سقو ما أخرينكر وكلا بدبتي فيقولو وحو قرانا يا ها أم اسم فعلوي خذوا قاتوي ها أم قاتا يقرأوا الضبال الأخرية كتابية والبالنسالية قادة أنا يوم ما هنكري فرح درت هذا أخرية يقرأوا أخرية كتابية أنا يا كتاب كي أخرية مركا سوي له لا مركا انت الله أخرية ساحب يالك يا انت جعلي ليلة ذهب أكون قيال أيو إرادة إني أنا ظلمت وملئين أيي أني أنا مراقل إن الله كل مدون حسابية هذا من وزنك أي اللغو جوجنا يا اللغو يلا يا وكتابي يا حسابي من الحساب وانا أكسن الله كل ما يوى ملينا يبو يلا لكم ملينا يبو قل كوحو كم ملينا يبو الإيمان والعمل الصالح بو كود ذالي قل كو إيماني عمل صالح كود ذالي ميا إله ظلمنا يا أبدا إله ظلم كما دعو قل كحسن ظن بالله من الأعمال الصالح من الإله خير كما ليساته هذا يقول لكن عمل كيها يا قل كاسي وانا أكسنتها والله يسفري إلى أن وحو يري أنا عند ظن عبدي أدونك يوحو إلى مليسان وهايبوي لكن هدادا عمل في عنهين أسأل خير كما ليسته كل كإبليس بانتوكو وقارتي وضبنكو مهبصبي ما كان أحد الله يك وكل إلهي وحبوكو قبنا يايو وغفور رحيم وكودا بلافايا وضبني مهيسي كاسي كل كوا غرور يا باطل لمول إني أنا قد أنتو وان مليناي أني أنا ملاقين مثل لكل منا يأينا نهي حسابية أنيقى حسابتي قل كاتان الله شي سيلة المامو خبير فهو كاف كتابك ميزك اللغتي في عيشة نور القده الدوكوشو غن يهي خامية ومقصود كو يهي واسم الرالي بوكو يهو وحو طبان عيوك مقن مال وحو الربو سواي عيام مال ربنا الرالي بوكو يهي نروشا قل كان نرالو إساقنا الرالي كو يهي خالي اللوغة يهي بغاية فهو إساق في عيشة نور البديهة بكثيرين يهي نور الشاسع رالية رالية هاتي نور الشي رالية هاتي والصفة سري في جنة جنة قديهة بكثيرين يهي عالية سريسة حسا ومعنى حس قوحة ويمالك ريكوتال وهذا يربو الجنة تدور السميكة الشيسة حقا معناهنا هدي وحن لأركي كريم ما لا عين رات وحين ولقين إلى أركي ولقين عن قلب بشر كود عين دقين مغلين بوناشا أقوتكي في جنة لأن قوله بكثرة يهي عالية ملك ركوت الله وحقيم له وصريها لان وطوفها من قرى الشداد دانية نيدود هاي وقاله انت كروا بحان وصلكوضوا كرهيو يا باركوضوا سوكايا وقاسا من جيفا ايا من فضيا ايا من تاقل كسوحنا ايا مربان قعانتا للاعين وافقا سيقا حولها اللغو قرانا ايا سهل كدرت وحا اللغو وريقيسان ايا لماها وحبتت قيسان بدل كذا ماشي ايمان ايا إن قديم داشم مهان من واحد ما نعيما قطوفها من جور شديده دانية متدوي إن تعمرك الله يسجد بريدي صدوه إسكار ويقال لهم وعلى أورنا يا كلوا برواق ذات أركسان أنا وشربوا مربك يا عانها يا خمر ذا عب هنيئا إنك أولي بالليدين كم بقعدين أيو هل إنت الليدين كي هاي ليدين كسر دوين أيو هم بلي الليدين كدر أيو هنيئا إنك الليدين كهم بلي أيو وانا بما كي سببتي اسلفت مظهر مرصتين وان من الايمان والعمل صالح اني شقيين ارك ايماني عمل وانا اكسن بيهر مريين بما كي سببتي اسلفت مظهر مرصتين في الايام مما المقودهد الخالية تكتي وماشو المشاهر بالله انت اللقو ما شقيه ماش شقدي هذا الجوغة قلت وحوى يا الدنيا انت اللقو انه ليها اما يدسان تهوطن شقال ليه ماشو المشاهر كالوقات حقوي قال كواحد أركتي بما أسلفتم في الأيام الخالية مالمه لما ذي الدليل اللي بربريي وهي أظهر مرتين وإيماني عمل وناكنها سببتين ألا أبتأ يوحان أركة كل سو دوال وانا كاري قل قال شقي مما في سبب اسلفت مظهر مرتين في ايام من مال مجنوه الخاريه تكيو هل كاتين اخيارتي كربحني ارجالتي وحا كل عيار قال تعال خدوه يروا اما منخوف وتي الذي في كتابه مو عمل في تكويا لي بشماله دعنت بحلقه سي اول بين سوشل حني واصحاب المسامه ما اصحاب المسامه واتين صومرني قل كاوحي ربي ديري اي حق الضبا مري اي رسوس خلافي اي عاسيالك هاو بوق وحي لكويا لبيح للغسيناي واما من روح اوتي كتابه اللسيي بشماله اللغسيي قعانت بديحي فارتو قرنك اي مرمرك اويا لاركو بوق ارك يولي هيا ليتني عكو يانيق اي لم اوطل اسين لآذينا كتابية الله كان محابا اللي يقول ديبي او يسابون لئي ديبي الارحمة ديسا ماشي لدونا اللي يقيواي ماشي إلا دونه محال إيه قيم وهي وقعانت إذا بلوك قليل كل كاسو إساقي شلينا هيا وليه هيا اللي تنعكو يا أنيقا إيه لم أوطى لإسين لآذينا كتابية أنيقا كتابك إيه ولم أدري وقال لآذينا ما حسابي وحيتاي حسابتي دون يحنتا إنا يسمتاي أنا مقام باللي قاد وقال شدا لدسو عتيبو كنحفيني إلا الورحوم هاو كوررتي هدي إساقون أبين عذابك اللي قيم لها إذن عذابك أول قل كان نحن تاهروك على علايا ولم أدري أغان لآذينا ما حسابية حسابتي دو وحيتاي محابا أغان وايب لي قل كاسو إلى هذا يا ليتا أكو قيري دي أنقنتي أكارا محيوها ويدي القاضية ترى ضمبا مدى قويسوي ووزونا يا محابا ليسو بحي حدا أنقنتي قيري دي أنقيري يوزين دنتين كوبا باي ترى ضمبا ضمبايسا محيوها ويدي لكن يلاي ووحوكحن يا سونوريتا لسونوريتا إلا لحساب تمي حساب تحوم صوب بعضي وأولي يهي قيري دي أنا دوية دا كل إنتي طلبا ميت قويسة وأهلين أقودا بيسام حيو هنويد يهي ليتها قيري دي أن نتعاكو إيضا إيه كان محي قيري دي أو هنويد القاضية طلبا ميت قويسة ومحكدا بيوت كل كاسوا الدنيا دا وحي وكودا بابا يهي لنانتي يهي وحي الشيغا ويهي هذا إنو عاسي وين هبا مشكنا مغط وحي له ما أغنى وحمى ترينو عني أني حقيقة مالية حوالي أنك مشكوش هاي ان اورورين اي ان بانكي يمال والبدق اي كوا وحي مطري امودي حق يدي ارك وحو الى ذا هلك وحا هلك سمي عني حق ايقا سلطانية مدحني مدي ايضا مدحني مدي ان واجي اهانا وحبا كمان نولتا مالكين وحي مطري ووحو كسر لينا يا بلوحا كودا يارك نروسي سي الدنيا ذا اي بقرني مدي سي اي مدحني مدي سي اي مالكي سي وحي بودبوك سي على علايا يسوى عن تربقس كالصبع يا وحكم لعيارك خذوه فغلو إله بالا ملائكة نعنى عديسة داية قبطة إيه قداد كيسة إيه إربهيسة إيه قعمي سكوح دبر كجبية سكوح الحيلة سوى عباد كده هذا كجدي ما أغنى مدقين أني حقية مالية حولها يجي وحبا حقية كما ينترين حلك وحا هلاك سمي أني حقية كهلاك سمي سلطانية أني قبقرني مدايدة قل كاسا ربي إله دام ملائكة خذوه قبطة جزانية دي بالغو دلبناي قولا دي مواحد كاين كاري يا إلي يا هلاع جعانتا كلها خذوه قبطة فغلوا حرة للغا واتينو نيري وادعمها إيا اللغونت يا عربو ليسو قيين واسقارا غانيدو وانا تأينو أركي دونو ولا يوثق وثاقه واحد جدو رد وحو حرة وهو حرة مجرى خذوه قبطة فغلوه يسو قيين يدعمها إيا قفورك والله قندارينا ثم الضفايا المركة دعمه سيا كركي سيا عربا يسو حرتان الجحيمة نارتي اللي قلت لك لي كار نظيف قاي جحيمة وحول مدلف إيا اللب السيني ووحبا دافي نارتي الجحيمة هاي ذي قواح وقيد لفاها صلوه قليل قوتها القليل سانا ثم ضبطت في سلسلة قل كاسا سلسلة وين يجي كبضتي وتضبطا ضدونا ضدون كان واكا ملايكة وين يجي كبضتي سابهان باللوغة بقايا سلسلة وان نوع قارهانات وكل لان اك تيبا انتسلة صابك اللي يسكدبو يا الله بقايا تاسونا كسيد حزيرة هادنا هي نار بكوتي لحجرتها نسأل الله سلام ثم دفدت في سلسلة سلسلة قدهت زرعها للنكاد 70 ذراعا تضباطا لدنو يهي لذراع الملكي وهو يهل النار والله ووينين يهي رسولك عليه الصلاة والسلام وحال لك إن يا قوسي سبوره يهي قل كاسا بوجه والبوح اللي كان يهي نلبا لو قلت لك جوالا بمبولين يهي يسألو انت لك بالنار تيقو واحد قل كوجير كيس الأمارنا ولا سعينا ثم الضبادين في سلسلة سلسلة قده زرعها لدن كذا 70 ذراعا تضباطا لدنوية فاسلكوه قليل kolkaas ayada lagu soo xumeynayaayo afka iyo dabada inta laga bixiyo yaa la isku xiraaya. fasluquuhu galiil, kolka ciqaabka ku dhacday waad aragtaa in la argagaxay, waxaan la dhagaysan karin baa ku dhacay, laakiin waxaad qanci doontaa goorta sawbku cadaabka ku matay lagu sheego. qaala tacaala, haddii wuxuu cadaabka intaa le ee silsiladda iyo dhibaatadaale maxaa loo yeelay? ilaah wuxuu yidhi innahu isaga kaana, wuxuu ahaan jiray, laa yu'min, midanan rumaysnay, billaahi rabbiga xaq lagu caabudo, alcadiimi ee weyn ma rumaysnay, ilaaha weyn ee isaga iyo dunida abuuray rumee baa laga waayay. kol haddii laga waayay miyaad u naxaysaa? may. dembiga koowaad isgalay kaawun, innahu isaga caasiga kansaa la yeelay, kaana wuxuu ahaa laa yu'minu, midan rumaysnay, billaahi rabbiga xaq lagu caabudo, alcadiimi ee weyn. walaa yaxumu, naftiisa kuma canaanan jirin iyo naf kaletoona, calaa طacaami اlmiskiin, dadka jilicsan ee liitee danleydaa cunta siintoodana naftiis iyo naf kale midna kuma canaanan jirin, bal naxariis la-aanta arag keligii unbaa daaco qurmi jiray. kolkaa dadka ka liitee jilicsan ee masaakiinta inuu wax taro ama waxa la taro uu yidha ma ogolay. qodobka labaad, kii koowaad ilaah buu dafiray, kii labaadna naxariis la-aanta iyo dabac la-aanta masaakiinta arag, kolka see uga baaysa. walaa yaxudu, naftiisa kuma canaanan jirin, calaa طacaami اlmiskiin, miskiinka cunta siintiisa korkeeda. maxaad u malaynaysaa? walaa yaxudu kaa naftiisa iyo naf kale ku canaanan in masaakiinta loo naxo wax la taro, hadday dhibaatadaa ku dhacday ka diidi jireen, maxaad u malaynaysa? waa ka daran yahay. kolkaa labadaa dembi baa loo sheegay. markaasaa rabbi yidhi subxaana, falaysa, uma sugnaani lahu caasigaas, alyowma, maanta, hunaa, meeshan la joogay aakhiraa, xamiimun, qaraabo kuma leh. xamiimku labaa lagu fasiraa, saaxibna waa lagu fasiraa, qaraabana waa lagu fasiraa. waxa weeye wax qaraaba oo ka soo agdhowaanayaa ma leh, wax saaxiba oo u dabcaaya u naxayaana ma leh. kolka la arkay weysaalahaysa iyo edab la-aantiisa qof walba waa ka carraya, waa la dafiraayo, waa laga carraya, waxa saas ayaa rabo. kolkaasaa rabbi yidhi subxaana, falaysa, uma sugnaanin lahu isaga, alyowma, maanta, haa hunaa, meeshan la joogo, waa qiyaamadii, xamiimun, kuma leh saaxib iyo qaraaba toona, talow muxuu cunaa bale ku dhacdaygu, walaa طacaamun, hungurina male, ilaa min ghislin, carunka unbuu jaqaa. carunka waa dhacaanka isaga ka yimid wey. ghislinku waa sadiidu ahli naar, dadkan ay naarta cuntay dhacaanka ka sumaaya kaasuu haddana cuna. walaa طacaamun, hungurina male, ilaa min ghislin, carunka ahlunaarka ka daadanaya maahaane wax kaloo uu qaada male, laa yaakuluhu, carunka ama ghislinka ma cuno, ila alkhaati'uun, kuwa gafka kasoo galay unbaa cuna. waata aynu yihi mukhti'iin ma ahayne, waa khaati'iin. kolkaa dembiga kuwa kasu gala ee sidaa u naxariisla een xaqa rumayn ayaa cuna, laa yaakuluhu, ghislinka ama carunka ma cuno, ila alkhaati'uun, kuwa gafa ma ahane, cid kale kaasi ma cunta wu. falaa uqsimu bimaa tubsiruun, markii laga baxay caasiyaalkiiyo waxa loogu talagalayna, halkan dhaaraha waaweyn baa yimid, dhaaruhu labay u jeedaan, sugid qur-aanka xaqnimadiisa la sugaayo iyo anfin rasuulka wixii lagu sheegee lagu nabay laga anfinaayo, labadaasay dhaaruhu ka koobmaan. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi, falaa, falal amru, talada ma aha, kamaa yazcumu, say ku been hawaasayaan, uqsimu, waan dhaaranayaabaa rabbi yidhi subxaana, bimaa tubsiruun, waxa aad aragtaan oo dhan baan ku dhaaranaya, waa cirkiiyo dhulkiiyo makhluuqaadko dhan wey, iyo wamaa laa tubsiruun, waxayna arkay malaa'igta iyo jinniga iyo waxyaalahayna arkay, makhluuqiiba waa labada. kolkaa makhluuqoo dhan baa lagu dhaartay, waxaad aragtay innaga inooma bannaana inaynu ku dhaaranno rabbi maahane wax kale. waxaa rasuulku yidhi, man kaana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut, amaa ilaah isaga isku dhaaranaya marna uunkiisuu ku dhaaranaya. falaa uqsimu, waan dhaaranaya, bimaa tubsiruun, waxaad arkaysaane makhluuqaadka iyo wamaa shay baan ku dhaaranaya, aydaan laa tubsiruuna arkaynini, innahu qur-aanka dushiina lagu akrinayo, la qawlu rasuulin, rasuul ereygii wey kariimin wanaagsan, qur-aanka saddex meel baa la cuskiya, hadda qawlu rasuulin kariimin nabi maxamed wey, suuratu takwiir baa ku iman doonto jibriil lagu wado, marna ilaah baa la cuskiyaayo, wa qaala allaahu laa tattakhidh ilaahayn ithnayni, qawla allaahi iyo kalaam allaahi, kolkaa waxa wey ilaahna waa axadkii soo dejiyey, jibriilna waa axadkii loo soo dhiibay, ee nabi maxamed uu ka maqlay, innagana nabiga aynu ka maqalay. kolkaa saddexdaba ku hadle, laakiin saddexdaba ha ku hadleen asalkiisa alluu ka yimi, innahu qur-aanka la qawlu rasuul, rasuul hadal uu ku hadlood ka maqasheen wey, rasuulkaasoo kariimin wanaag badan nabi maxamed wey, kolkii sidaa qur-aankii loo sugay ayaa rasuulka waxyaalihii ay ku sheegaayeen أما قرآنك أي كشيء جايينه دل الدفري قال تعالى ربي وحيري وما هو قرآنك ماها بقول شاعر متقضى يا أولاشنا أرهي ماها قليلا وحاسا يرماه آدو يرتوء منون أنت أطرمين إيسا ولا بقول كاهن مد وحشار وقربداري يتصال قولك ماها مد قربداري يتصال قولك ماها قليلا وحاسا يرماه آدو ير تذكرون أنت أدوان سميسا حدوثنا هاي من تصالي قربدار لهدلك أما قضايا عدك المحوية هاي تنزيل من رب العالمين تنزيل دنجوي حقين لقد دي من رب العالمين وانك ربك عليه أبورتين مامورايا الله تحقي بها لقد دي ولو تقور عينا بعض الأقوي هل كان وراك يهرون بيسي أتكين إيسايو هذه رسولك أوقفه والرب أوحكنا به إن دباتوين من الله قال تعالى فبوحيري ولو قر تقول أو إسكالة تقول كوحوي هذا لأن لغود درسا وذن ميلكا كيني وذلك إسكتروي قل كاسا ربي ليه لو تقول محمد حضو إسكهدلو علينا أنك الله دوسنا بعض الأقاويل هذا اليال بركوت بل هذا البندال يوحير وهذا الكميدة حضو دوسا إذا كنا بو إسكيرا إلى وحي إلا أخذنا وأنه قبان لهين منه محمد حقيسة باليمين قوانه أحكاك قبان لهين ويمين تقوى لغوفة سرا فقبانه أحكاك قبان لهين أما باليمين إن عم ديجان يسوق كقبل لهي أما قعنت المديجان كقبل لها قرت أنقبتانا ثم ضبط هذا القدعنا ونقول لهي من إسحاق حجيس الوطين هالبولهوي حين جلك لم بكجرا وابنها نحرير لله حضو قانا أن لله في العين والوطين هالبولهوي ثم ضبط هذا القدعنا ونقول لهي منهم محمد حجيس الوطين هالبولها إنك قول لها حضو إيجفو ما نبي إلينك إذا لسوق لها فما منكم إذن كأونك مخلوق أنا إذن كمد معها من أحد ينقف عنه محمد حجيسة حاجزين إقدت هداي واح إقدت إن كرانا إذن كمجروا فما منكم إذن كمد معها من أحد ينقف عنه محمد حجيسة قرتنا البولها جرايا المدك تقبنا أيو حاجزين إقدت هدانا إذن ما سقنان إذن إذن كأتشيقيتان داية قرآن كان أنه يمدو قرآن كبا مركا لقب قبيي وربي سبحانه وإنه قرآن كان يفشينا اللغو أغرنا أيو لتذكرة وانوي للمتقين انت كفري أما عصيه اسكي إلهي نيسي الله كبقي سوانو ويحي وهو عقل علينا أيو ثوابك يتوبيه تلماما أيو وحيالها لباتذا كينا أيو أقدق أيو إنه قرآنك لتذكرة وانوي للمتقين واتك الله كبقي وانو ويحي إلهو حويل وإنا أنك إبالا نعلم وأقنحي أن منكم إساقو قرآنك وانا حدنا وحن أغها إبيري أن منكم إذن كدتك إنا إذن كمليهين مكذبين كوا قرآن كبينين قارا أقرين بايدن كجيلة لكن قار كافي ما هاو دنبين دونا وإنه لحسرة على الكافرين إذا قاي قوما ميسا ليسكو دنبين إسايو وكوا إنو هذا عربك كوا إني أولها لموت كتابية ولم أدري ما حسابية كوا إلهو وإنا أنه ربيري لأن نعلموا وأقنها أن منكم إذن كمليهين مكذبين كوى بينية وإنه قرآنك لحسرة قوم موي على الكافرين كوى قالوا بيكور كوضب قوم كوياي وإنه قرآنك لحق اليقين كن كما دنبيسه فصبح رسولك شرفت له واحد هفتاء باسم ربك ربك إيا مجحي سوحا نحن من قدقي كهف ربك العظيم أوينو مغرض لمجاري سورة المعاري معاري سورة هذا وسورة دي تضباطنا للمعارج بيكون مقعابا تهي هي ذا نمكية مكمل لون نسبية يوي آيادة هذو آفر يافرتا إذا سورة دانو هذا الشيء وسورة مكية هي ذا عقيدة ذا إسلام كأيه كهب ليسا هي ذا نسيدي سورة دي وكالك ما يفقى قيام ماذا هي شدة ذا كهب الشيء آخرة هي واحد بوله ذا آخرة كتبا وأما قولي يبرواقو أما أيان دري عذاب كهب الشيء فأحدا آخرة جرتا هي دباتة جرتا كهب الشيء تتك ألهم يجي حاليالك هذا يكاد شيء مجرمين تألا عاسي أرمه هذا هو يكاد شيء دارت الله يسكو أبا المرين أيو اللغو وارايا آخر وحي كلا كل مدونا وحا أولا فنبارا ويسورة دادو هذا شيء تعالى ذي مكة جوقت أيو دفرد أي دفرين للبعث والنشور من دبلوس وبحا أيو والله يسأبا المرين أيو إيا وليبا جيس جيسك إيا كبرك أيكو سمعين دعوة رسولك عليه الصلاة والسلام سورة دوار كذا قيمة بلان وحي كبير له ذي كبير كأيثار مكا كبيرين إيا مضح أذيقا إن الرسول كأبيعانا مغلان أي كم مضح أذيقين إيا جيس جيسيدة وحي اللوغود ديقيا عذابك أي كل جاس جاسين كل كاسي مهماه كانتي مدحضة وضقار كيدو كوهدلي وحال لأورنجي لننك نظري من الحارس بان لأورنجي لي كل كي رسولك عليه الصلاة والسلام ويجري ورهديدا الله كبقين ويدان خمين ويدان راعين هذا بإذن ماناي أيجري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامضر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم وعذاب كان أبن ربكو الدين يسو أيان نبدوين نفسك وسأل سائل بعذاب واقع أي كب اللعبتي وحي تأوغل بتي مجرمين في عاصيالك أي كسر كيسي وحي يارها إيمان انت قيام إيابك اللقو المدونة قيام بنوية المانتي يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما تاسي وهذا شيء وحي كلها صورة بكارة شدنا عاد بشر كاللوية قال وآه بشر كهدول لدن يهين إنو كبره حدول ليتانا وباختيالك عنه فبعدها سيكسر كيسي تلمان الياب له وصورة إيمان دونا ومؤمنين تؤيليهين أي شاكتي كل كاسا وحي صورة طاباتي فتي عاسيالكها سيدا أي رسولك أمو كبري جيرينو هذا الله فرح وده جيري وركا دقين قبلا وحيكو قبقا بيدي صورة داروين وحيكو دارنا يسوحا بعثيك اللي جيرا أي مشركين تديدين منو يحي وحبالا ومشاككو جيرين فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إلى أي صورة كو قبقا بيدي بعثيك إنو يحي وحبالا وكما دم بيسو سبب النزول بي سورة الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما باوريناي من كان نظر من الحارث الليلة يا رسولك الله هدلي ويري وريان إبا إذن عذابي سيدا عاصيالك هو اللو عذابي آير جوغا مركاسوبة دواقو يري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانظر علينا من السماء فانظر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم فرطاس ربي رسالة سائل بعذاب واقع للكافرين مد بابا انتو وحوى البصود آفي يا لإله عذاب نقص ودج وانتو وح ربي اللو ويديستا أي بنيهن مد بعذاب ويديستيو سورة بالله بطواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بايا بسم الله اللهم يحوز كسبي قال له الرحمن نحريس قود نحريس الرحيم مد قارهان ابن حريس تول قال تعالى حدوحو يسأل وحو ويديستا سائل ونظر من الحرف مد وحو ويديستنا أي بعذاب ويديستا عذاب كاسو واقع دعا للكافرين قالوا أصو دعا نو ويديستي عذاب كاسو وليبا ليس أصن أصبنان له عذاب دافع أحد غيبة عذاب كاسو من الله اللي حقي كي ما نو ويديستي اللي هي دي المعارج وحيالها اللي فورو صاحب كها معارجته وحوي وحسم هذا اللي فورو ملائب تاكفو شو تقال أما أسماء بها النقطة أما أرابك لها النقطة كل كان إلهي معارجته معاريته واسمه ألوي أرابت عركة لغفورة الله لها الله هاس عذاب كلمات أيومت ويديست إلهي وإن رصعد قفك أهد ليسوء ويديست وإلى شيقايا سألوه ويديست سائل مد ويديستنا بعذاب بألو ويديست عذاب كاسو واقع دعا للكافرين قال دعو دعا عذاب كاسو ليس أسوسنا إله عذابك دافع وحريبة من الله ألا حديك الريبة الليه دي المعارض ألاف تعيرك اللغو فوله وصاحبك هو قولك ألاف تعيرك اللغو فولي غلد كفوش الله ودي بارك تعرض الملائك ملائك بفوش عيرك قوت أهان وملائك أهدن والروح ملك جبريل وقار أهانت إليه إلى الله يفولان وحم تدبيرت مامولك يا رب سمدك جانقوي يدولك الله كيني إلا فولي وحيبي حدنا الله النقضان سيدو حلو مامولا يا أرك يدبر الأمر من السماء الأرض وي ثم يعرج إليه في يوم وي قولك ما ملك حقا لك سلسميه نولك اللقف ليه يديب على الله لنقونا تعرج وحافوشة الملائكة الملائكة إيه والروح الجبريل واتسرف سواء ملائكة وركميلة إن مر لبات قار لوصل عليه وذلك ملائكة أقيمي وي أي إليه إلى الله بيقفوا لأيان في يوم مالين بديه بيقفوا لأيان كان مقداره يوم كهدين لغياسه 50,000 سنة كنت نكون سنة وحلاقه يوم كنت كاكونا سنة لك يوم القيامة سيداي بعض المفسرين قبع قولوا ان هدير نوح إليه ماها ومصافة بلك اي كتك ايان ملايكة وما ملك اي كفرين ايان ايان ماشي امرك ربي قين ايان اولي كان قولك لدافه فدبال سمال لدافه ماشي ربي امور قين ايان ايان بلك اي هدين لقياسة وحي كلف الهي كنت كنت سنة ايان سنتيكو قادتي في يوم هل مالين قديه ومالك تدبير تحايا لسمايه ما انتنا اللفوليه وحي دعلها يعني ما انت لعين هذا نسل ما انت ايبوك يوم في يوم المالين قده كان مقداره يوم كان قدر كيسه اوهي 50,000 سنة كنت انفونه سنة اوهي اي اله ابو تقام قل كاسا رسولك الله فرشورة ديوامك إذا ما أورسنا جهاتك ولي لما واجبين إلا دلقاتوا هذا الحمد إيا وحيكو هذا يعني لو دلقاته قال تعالى فبيوحوا يلي فاصبر دلقات رسولك صرفت له صبرا دلقات شو جميلا ونكتو ومركا دلقات نيسي واحتبر وايي ومال وحيالا وايها اسمه دي قلت ببورا باته وحكامها الله اسنا صبر شرف له دلقات هو إلا وحوا يلي إنهم قالت عاسيالك يرونه وحي آخرين عذابك موضا يان بعيدا متكفق بين موضا يان وهو يغل إله عذاب نوكين إنو سن إمانين وسن سورة قلاهين ودير يهي بيهورت ورى سورة يسين إله نو حوير ونراه غريبا أنه بارك عذابك يشيقين ميلا إنو سن جرين ووحي البابا كفلا إنهم يغل يرونه عذابك وحي أمرا يان بعيدا متفق ونراه أنقنا وأنه أقنها الرب يري غريبا مدلو كلك عذابك قرم إمانا يان إيهو هاداي عطسدان عطسي قوذي كو إيمان ماية قورتي ألا كو تلقلو إيمان أيا قورتي إيمان لها واتن يوما مال أي عذاب كو إيمان أيا تكونو سما سمدو أيهان دونتو كالمهل مار لدلاليو كالي سمدان أغاك يجير ميغالي قوة دالي أيا سيء بابا إيسا وحين نقونيسا مهلو مار لدلاليو وحل الشيدي بين نقونيسا كالمهل مار لدلاليو كالي وتكونو الجبال بوريه أتكانا وحين نقون أيا كالعهن يصوف لقرد بحيي ما لنتي قيامة للمامة كل كاسا عذاب كان يشيك أيان إيمان أيا يهد إيمان مايو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يستغفرون أن العذاب في كتلة قريب من بدن أن العابد يسي أي جيران عاسي كذي النافؤ يا ري درتي عذابك إيمان مايو وتكون الجبال ورهن وحيهان أيا كالعهن يصوف للف بحيي وكلا ولا يسأل من ورصده حميم المد غرابة حميم المد كلاه غرابة ورصل ماي شدة المالين تاتال لبادي إسقرن أيسي ويكل مايان وين إسقرن أيان لكن وحشويدين مايانو مد بمت يكلو كدو من أيان ووحول أيها هدو حساب فقوصة بحيسي يري إلى هذا يري يبصرونهم ويترك أيان غرابة وغرابة أما صاحب كصاحب كيسي وورك أيان لكن وحشويدين مايان لبادة المالين تاتال إسقفك عاسك أصوك فكرة أي أرك قال تعالى فبوحو إلي يود المجرم كادن بقوين إله عذاب كان له وحو جعلي سندونا لو يفتدي إنو إسفرته من عذاب يومئذ مالنتا قيام عذاب كذا إنو ببليه ببنيه ويلشي سيسكفرته وصاحبته أفضى أوقب أولحظة ويسكفرته وأخيه ولالك ويسكفرته وفصيلته يربك أوكد شيء فإذا أوكد شيء التي فصيلته تؤويه أدوك كدو مجرسي يسكد هذا انجري انت كلية ماه ومن في الأرض ملك انت كن القد يقول انه اسكفرته جميعا دمان ثم الضباد ابن ينجيه استقعوا بدبادو جوني قولك لباطة ده هيرك يجارتي اره وحي لغن حايو دم وويلشو دري ايا فديسي ولالك ايا قوسو كدسي ايا دريد وحكنون انت صدين انت اللقبتو اللباط ايو استقعوا العيميو دوني يا مجرم وحكو فكرة يا رك تام أم المريسة شبه بايرك الله مي تاسمد أم المريسة ما أفضل بحساب تلقو قاضي يود المجرم كد نبقى ويوحو جعليه لو يفتدئون الاسفرته من عذاب يومئذ ما لنت عذاب كذا ببنيه ويلا سيسا يومئذ نقروه وصاحبتي إسلام سيسا وقروه وأخيه ولال سيسا وفصيلتي قوسو كدسي التي فصيلة تؤويه أدونك كدوم يجيرتو سودوان جيرتي حناني جيرتي إيه ومن ضدك في الأرض ذلك قديسة كنور جميعا دمانتوت ثم الضفادات ينجيه إساق أوبد بهدو أيوج علي سنايا كالله هلي سماي ولا واذن هليوه كالله ولا واذن هليوه حدوه تايقوه حقين له ديبايا نار تفرها لغا ساراي مجرم كارك إلا أوحو يري إنها نار تفرت لغا ساراي مقع هذا اللذا اللي يرى اللذا أي مقع هذا اللي يرى هو خبقه تاوى قرنتوه نزاعة وحي سيبت بلانتاي ليش سوا وجهك هرقي سوا وامضح وجهي كلك قرنت أهانوه كلك اللغو سوا دوهيو انت عسي دربعوني نزاعة مت سيبت بلانوه ليش سوا وجهك هرقي كلك قارهان قرب يكون شغال الهرق تدعو وحي ويارتا من أدبر حق الروح كجيت سدي أو تولى إيمان كديدي أو جماعة حول أروري فأو عملك إيادو ضدك إذا واكا إلي يا منافر يا كافر بيلا لا بقول أويرك وهي أويرك ضدك حق ديدي يرد الرمين وهي الراعي وهي أنت حول أروري مالكي حول أوحي كواجبي زكدي هي صلة الرحمك هي فعل خيرك هي مرتي شوردي هي نفقدي عرورتا هي وحي واجبك وكبحن واي وحالا انت اروريا مال لغي هو سيقارهان كشغاله دهو ايقا سيوالي كالا يليده كلا سا اسوري قلي ميسو انها النارتا لقينا يلادا ويمقع يديبا كاسا نزاعة واقيرو وحي شيبيد بلانتاي ويدربامو لسا لسا هو وجيب يمدح حرقيسا ايه هراء راسي بحدا تدعو وحويرتا مندتك ادبر حق دبرك اجادي ايو تولى عن الايمان إيمان يا الله إن رميان كجيت سدي أو جماعة حول أروري فأوعى مال شوقي حقي كواجبي كبحي واي أي أيار تاون نسأل الله السلامة والله سبحانه وتعالى أعلم.